شبكة مزامير آل داود تقدم.

عليه الله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الذي لا والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو والملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء Thank you. والله الخالق الباري القرآن الخشوع في القرآن.

جنود الذين جابوا السحر بالمال فأما الإنسان إذا ما

أرمك وربك أرمك الأكرم الذي علم بالقلم وقم الله